أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده صلى الله عليه وسلم فيه. قال الحافظ النووي في شرح مسلم: وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما كان الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وتبركهم بإدخال يده الكريمة في آنية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه أي من الشعر إلا أن يقع في يد رجل سبق إليه انتهى. وهذا دليل يا أحبابنا على أن الصحابة كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره الشريفة.